القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سامح محمد حجازي المقيم في تلوانة مركز الباجور محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الكهرباء، بيقول فيها: في حاجات غريبة وعجيبة بتحصل يا حضرات، وسببها الأول والأخير هو الإهمال. الإهمال لدرجة الفساد. طبعا فساد لما موظف صغير في الكهرباء يكتب قراية العدادات بشكل عشوائي وهو قاعد في بيته، ويحمل المواطنين مبالغ هم ما استخدموهاش ولا عندهم مقدرة انهم يدفعوها. يبقى الموظف ده لازم يتحاسب يا سادة يا مسؤولين في وزارة الكهرباء. ده بقى اللي حصل معايا يا حضرات. اشتريت بيت قديم مبني من الطوب الني في قريتي تلوانة مركز الباجور. البيت ده حضرات مقفول من يوم ما صاحبته توفت من 5 سنين فاتوا. اقوم بقى الاقي جاي عليا في شهر 3 اللي فات 35 جنيه، وفي شهر 4 52 جنيه، وفي شهر 5 89 جنيه، وفي شهر 6 33 جنيه، وفي شهر 7 93 جنيه. معقول الكلام ده يا حضرات؟ خدت بعضي وطلعت على إدارة الكهرباء في الباجور منوفية، قلت لهم على المشكلة، قلت لهم عليها من الألف للياء. قاموا قالوا لي: معقولة البيت طلع مقفول من 5 سنين؟ الله، أمال القراية اللي بتجينا كل شهر دي منين؟ شوفوا بقى قاري العدادات بيجيب الأرقام دي منين وعلى أي أساس كتبها. طيب سيبنا يا محترم نبحث ونفحص ونشوف حل مشكلتك، وأوعدك إن إحنا هنحلها، أكيد هنحلها في يوم من الأيام. والحكاية حضرات لا عايزة فحص ولا بحث. الموضوع باختصار إنهم يشوفوا القراية اللي عندهم والقراية الفعلية اللي في العداد. ليا عندهم أكتر من 600 كيلو وات. هي دي مشكلتي يا معالي وزير الكهرباء. عاوزين ندفع اللي بنستهلكه وخلاص. يا ترى بقى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.